وغنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستغل هذه الفرصة قبل مجيء مشايخنا في ذكر الله تبارك وتعالى ونتذاكر في العلم وفي فضل العلم. العلم أيها الإخوة كما تعلمون به عبد الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يريده. العلم به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهذا الكتاب المنزل أنزله الله تبارك وتعالى بالعلم، قال جل في علا أنزله بعلمه، قال بعض المفسرين أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. ولهذه والإخوة يجب علينا أن ندرك أهمية العلم، ليس فقط أهمية العلم لآخرتنا، بل إن فضائل العلم عاجلة قبل أن تكون هذه الفضائل آجلة. فضائل العلم كثيرة جدا، لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى أثنى على أهله ثناء لم يثني على أحد سواهم. قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولنتأمل في هذا الفضل العظيم الذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لا تصلي على معلم الناس الخير. شيء غريب وعجيب، ولهذا ينبغي علينا أن نعرف قدر العلماء والإخوة لمشايخنا والذين سبقونا بالعلم من أهل العلم الذين بذلوا أعمارهم وبذلوا حياتهم في نشر كتاب الله عز وجل ونثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي لما سمع حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الحديث أجلسني هذا المجلس، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم الناس القرآن، قال منذ ثلاثين سنة. شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله جلس في مسجد بيت المقدس ما يقرب من سنتين يقرأ الناس القرآن، ثم خرج من بيت المقدس وجاء إلى مكة ويقرأ الناس القرآن، ما يدرس شيء آخر. يقول إذا جاءني طالب وألح علي غير القرآن، يقول أدرسه البخاري فقط، غير البخاري ما يدرس شيء. ثم ذهب إلى الجنوب، لما حسبت مدة تدريسه للقرآن تأملوا معي أنه بدأ بتدريس القرآن وعمره 21 سنة وتوفي وقد جاوز 70. كم سنة يدرس الناس القرآن؟ لا إله إلا الله. شيء غريب يا أخوان. لذلك هؤلاء العلماء جعل الله تبارك وتعالى لهم علينا حقوق، وهذه الحقوق منقسمة إلى ثلاثة أقسام: حقوق قلبية وهي المهمة التي ينبغي علينا أن نهتم بها، وحقوق عملية وحقوق قولية. أما الحقوق القلبية فأعظمها حبهم، حب العلماء، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كن عالما أو متعلما أو محبا لهم ولا تكن الرابع. فينبغي للإنسان يحب العلماء والأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذه إشارات فقط، وإلا فإن الأدلة والوقائع كثيرة. وقد كان السلف والعلماء يشهد بعضهم بعضا على حب من سبق ومن سلف من أهل العلم، على حب من سبق وسلف من أهل العلم. والأمر الثاني من حقوق العلماء القلبية علينا أن نبغض من يبغضهم لله تبارك وتعالى، أن نبغض من نبغضهم. بل قال بعض العلماء إن بغض العلماء لعلمهم، وهو لأمر دنيوي، بغض العلماء لعلمهم لا لأمر خارج عن ذلك ناقض من نواقض الإسلام، وهو يدخل في عموم قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فإن العلماء هم الذين يحملون هذه الآيات وهذه الأحاديث إلى الناس، فالواجب على المسلم أن يحبهم وأن يبغض من يبغضهم. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأمر الثالث وجوب اعتقاد فضلهم، وجوب اعتقاد فضلهم. ونتأمل الآيات والأحاديث الواردة في فضل أهل الإيمان، فأول من يدخل في فضل والفضائل الواردة في الكتاب والسنة لأهل الإيمان، أول من يدخل فيه هم، أول من يدخل في هذه النصوص هم العلماء العاملون. لابد أن تدرك هذا المعنى لما تسمع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لما تسمع أن المتقين في جنات ونهر، فلا بد أن تدرك أن العلماء العاملين من أوائل هؤلاء الذين يدخلون تحت هذه العمومات، فتعتقد أن لهم فضائل. من حيث العموم هم داخلون في كل الفضائل. بل قال السفاريني رحمه الله ناقلا مقررا إن مداد أقلام العلماء خير من دماء الشهداء، ولولا مداد أقلام العلماء لما عبد الله عز وجل، ولما عرف المجاهد كيف يجاهد. فالمسألة أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نعتقد فضل العلماء. لا يظن النظان أنه قرأ كتاب وكتابين، ألف رسالة ورسالتين أو ثلاث، جلس في مجالس العلم سنة أو سنتين أنه أصبح مساويا لهم، يضع رأسه في رأسهم. ويقول ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري، يقول ناقلا ومقررا أن رجلا كان لا يحترم العلماء، ويقول عن الإمام مالك كذا وكذا، ويقول عن فلان كذا وكذا، فقال له جليسه لا نحترمك ما دمت لا تحترم العلماء. يجب أن نعتقد فضل العلماء، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. والعلماء هم ورثة الأنبياء، لا سيما أن هذه الشريعة ليس فيها نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا يجدد لهم دينهم. أما هذه الأمة فالمجددون فيها من أهل العلم، من أهل الرواية والدراية، من أهل الحديث والنظر. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندرك إدراكا كبيرا أن فضائل العلماء كثيرة، حتى إن العلماء ألفوا في فضائل العلماء أحاديث جمعوها ووضعوا لها مؤلفات. بيان فضل العلم وأهله، جامع بيان فضل العلم وأهله، كما فعل الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. الأمر الرابع القلبي من حقوقهم علينا مع اعتقادنا فضلهم أن نعتقد التفاضل بينهم، والتفاضل بينهم من جهة خدمتهم لهذا العلم، ومن جهة نشرهم لهذا العلم، ومن جهة كلامهم في دين الله تبارك وتعالى وتأثيرهم على عباد الله تبارك وتعالى وبذلهم الوسع. فهذه أربعة حقوق قلبية للعلماء علينا، ينبغي علينا أن ندركها وأن نعمل بها. أما الحقوق العملية فهي كثيرة، ولكن نذكر بعضا منها. أول هذه الحقوق العملية توقيرهم وتقديرهم، ولا نعني بذلك ما يفعله بعض المتصوفة من التمسح بالعلماء أو بالتزلف بالعلماء بمسح ثيابهم وأبدانهم وتقبيل الرؤوس والأيدي، لا، إنما المقصود بالتقدير والتوقير التقدير والتوقير الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي بعض روايات الحديث: ويعرف قدر عالمنا. فهذا المقصود، والله عز وجل أمرنا أن نوقر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ووراثه هم الذين يستحقون التوقير من بعده لأنهم يحملون رسالته. قال الله عز وجل: إن يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزروه وتوقروه، الضمير راجع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فتقوية العلماء وإعانة العلماء وتقدير العلماء هو من تقدير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي علينا أن نعرف لعلمائنا قدرهم، نوقرهم، نخدمهم. هذا من الأمور العملية. أيضا يدخل في هذا الأمر العملي الاحترام، وإن كانت هذه الكلمة كلمة الاحترام فارسية ليست عربية الأصل، لكن كما قال بعض اللغويون إنها عربت خلاص، وإلا الأصل الذي يدل على هذا المعنى هو يعني بدل الاحترام هو التقدير أو التوقير. لكن المقصود أن نعمل كما قال بعض العلماء، ابن جماعة وغيره قال: لا يتقدم بين أيديهم، لا بالفتوى ولا بالمشي ولا بالبداءة ولا بالتقدم. بعض الناس اليوم يعني لا يعرف هذه الأمور، يتقدم بين يدي العلماء. والله والإخوة، كنا نحضر لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وكان هناك من المشايخ الذين نعرف جلالة قدرهم وعلو كعبهم في الفقه وفي غيره، وإن الشيخ عبد المحسن يسأل والله لا يتكلم. وأنا رأيت هذا بعيني في عدة من مشايخنا الذين كانوا يحضرون درس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أساتذة ودكاترة يحضرون درس شيخنا ولا أحد منهم يتكلم إذا سئل الشيخ. هذا أمر عملي ينبغي علينا أن نهتم به. كذلك من الأمور العملية أن نخدم علومهم، وأن نخدم ما يخدم علومهم، وأن نعينهم على نشر العلم وعلى بث العلم وعلى نشر العلم. إذا كان المجاهد في سبيل الله من يعينه فهو مثله، فكيف من يعين طالب العلم ومن يعين العالم في نشر العلم؟ الذي يعطي بعيرا للمجاهد في سبيل الله يجاهد عليه، فكيف بمن يعين العلماء يفتح لهم دواوينه وييسر لهم إقامة دروس وحلق العلم وييسر لهم مجيء الطلاب؟ هذا أمر عظيم، وهو من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، لا نكون كما ذكرت من قبل كالمتصوفة الذين يقدسون علماءهم، لكن في المقابل لا يجوز أن نكون كالمعتزلة والخوارج الذين لا يقدرون للعلماء قدرهم ويتقدمون بين أيديهم. فإن التقدم بين يدي العلماء هي سمة من سمات الخوارج. تأملوا معي مع وجود عثمان رضي الله تعالى عنه ومع وجود كثير من العشر المبشرين بالجنة كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، إلا أن الخوارج تقدمون عليهم يفتاتون عليهم. ولذلك الأمر الوسط هو المطلوب، خدمة العلماء خدمة ليس فيها إهانة، كما قال ابن مسعود لما مشى معه بعض الطلاب قال إن لا تمشي معي فإن في ذلك ذل للتابع وفتنة للمتبوع. هذا شيء ينهى عنه، لكن شيء ينشر العلم وشيء يعين على نشر العلم على حلق العلم، فهذا أمر عظيم. من الأمور أو من حقوق العلماء القولية علينا، أولا الترحم عليهم، فما يذكر العالم إلا وينبغي أن نترحم عليهم. ينبغي علينا أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية يكاد المفسرون يطبقون أن المقصود به المؤمنون بعد المهاجرين والأنصار، وأنهم هذا حالهم معهم، لكن بعض المفسرين نبه على أن هذه الآية عامة في كل خلف في موقفه مع كل سلف. بعض الناس اليوم هو يعيش في القرن الرابع عشر الهجري أو الخامس عشر الهجري، لسانه وصل إلى العلماء في القرن الثاني الهجري، آذى الناس في قبورهم، ولعل بعضهم كما قال الذهبي وغيره قال لعل بعضهم ممن نتكلم فيهم يعني بالجرح والتعديل قد وضع قدمه في الجنة. بعض العلماء يتكلم عليهم الآن ويثار عليهم أمور غريبة جدا. يا أخي أما تقرأ القرآن؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جاء رجل الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال: يا إمام ما تقول فيما جرى بين عائشة وعلي وبين علي وبين معاوية؟ فقال رحمه الله قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. هذه طريقة السلف، الترحم على العلماء، كما نترضى عن العلماء نترضى عن الصحابة نترحم على العلماء. أيضا من حقوق العلماء القولية علينا، وهو الحق الثاني، الدعاء لهم على وجه العموم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبتي كثيرا ما أراك تدعو للشافعي. قال: إني لأدعو له منذ 30 سنة. يدعو للشافعي منذ 30 سنة، والله شيء غريب جدا. يعني عبد الله بن وهب من شيوخ مصر يقول: سمعت أن فلان من تلامذة الإمام مالك جاء إلى مصر، قال: فحمدت الله أني أدركه. قال: ما لبث أن جاء ومرض حتى مات فدفنه. قال: فأخذت على نفسي عهدا ألا أزور المقابر إلا دعوت له. ليش؟ شو مسويه؟ بس لأن نشر علم الإمام. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، الدعاء لهم والترحم عليهم والثناء عليهم، وهذا هو الحق الثالث من حقوق العلماء علينا، الثناء عليهم بما هم أهله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وقد وصل مشايخنا فنكتفي بهذا ونجعل مجال لهم ولا نتقدم بين أيديهم. نعم.